وفي نهاية الرحلة حصل نفس الشيء. عزف الحاجفون المقطوعة العالية جدا وقلت فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده كمان؟ اشتفت؟ مفيش. قال وتتمرك يا دي؟ قالت ارقص ارقص. قلت لا انت نكتي اشتر العليكة دي نكتي. وما زلت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه فجلست على البار. قال لي الساقي اشربي ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن. اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند امك. قلت له صح صح عند امي في امي صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه. من هذه الساعة السائب. طيب وبعدين طبت وطالب لحيتك بطلت رأس وبطلت شرب خمر صح بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح بطلت سماع أغاني وبرجع على التلفزيون وتقول سينما صح بطلت حاجات كتير لكن وبعدين اذا سألتك انت مسافر بقالك 10 سنين وانت بقالك 5 وانت بقالك 8 وانت بقالك 6 انت فين النهارده من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. الزهر من قول ان هذا هو السر اننا نعيش بلا منهج رغم ان الله اجتمنا هذا فقال قل ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الثالث يا شباب هل نحن قوم حقا نعيش لله ام اننا نعيش لزواتنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لانك سمعت سورة قاف الناس بكيت قلبك اهتز ابتديت بدأت شوية وحصل لك فتور ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط الثاني يحصل فتور تسمع سورة قاف يحصل فتور تسمع سورة قاف لحد ما بهت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح؟ واحد ثالث التزمت ليه؟ والله كان ابويا مات واحد اخي يقول لي انا كانت طلعت لي حبوب في دهني فسبت الحيتين. الاخوة السنية كل اللي عجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي عجبتني سبتها ونسيت. نعم البعض التزم بلا نية بلا غرض بلا هوية بلا اصل بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبه كبيره ثم صدقناها. كذبت اننا ملتزمون. كذبت اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحيه والقميص والامامه داخل الحاره خارج الحاره الشيخ راح والشيخ جه لحد ما ماتك دلوقتي لو ما عرفتكش يا شيخ تزعل. نعم نشعر التوقير والاحترام شيخ صدق كمثل الذي في يده بعره والناس يقولون في يدك تمره. هو في يده بعره عارف انه مش شيخ ولا حاجه في يده بعره. في بعره يعني ايه الاول؟ ايوه راس الجمل. في يده بعره والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمرة. يعلم ان في يده بعرة. فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب شربناه صدقنا، لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وانفاذ الالم والوجع لكي نوقف النزيف. اننا فعلا بحاجة الى مسرط ماهر، مسرط جراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس، تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة. ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة، ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكن تتمها حتى فسرت ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم قرأت في فكرة صنة باب المياه واستمرت حتى وصلت الى الطهارة الى الصلاة ووقفت، وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت. اين انت في جانب العلم؟ اين انت في جانب التعبد؟ يعني جانب العلم وارد ان ما شاء الله نعرف ان انت علماء، يعني ما شاء الله تمندوا مني تمندوا المحل ذو العلماء ربنا يبارك فيهم، لكن اين الجانب الاخر؟ حقيقة العلم، جانب التعبد السلوك، جانب التعبد قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشيه فهو مخدوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم؟ ايش علماء اسمك؟ لا برضو كمان حتى دي. ايوه يا اخوان حتى الكتب مش عارفه تطلع. بسم الله. ايها الاخوه ان صحوه هذا شانها، شانها اعاده التمكين لدين الله في الارض، شانها تجميل التراث السالف وتقرير المستقبل الباسم. من حقها علينا ان نبادر لرعايتها وانمائها وتمكين عمليتها التربويه التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتاخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل، ان تظهر في افئدتهم لهيبا من الحماسه والشجاعه. ان دعوتنا يجب عليها كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقاذ العقيده بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعه، يلزمها ان تعيد جمال الاخلاق باحياء سمت المروءه ومكارم الاعمال القلبيه بلا تكلف. نعم انها بجوار هذين لابد ايضا من ان تبث في شبابها وضوح الفقه باسناده الى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما تسوس. اننا بحاجة الى ان نبث في قلوب شبابنا سمور الوعي باحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع اعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المدنية. بقدر اننا بحاجة فعلا الى اعادة تجديد الصحوة. اننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل

كان الفصل بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. دعك من المتأخرين، خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللي قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عثمان بن عفان، ختم القرآن في ركعة. راجع إسناد هذا الأثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزلت في عثمان، ثم قال: روينا بالأسانيد الصحاح أن عثمان ختم القرآن في ركعة أوتر بها أكثر من مرة، أكثر من مرة. تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق انتم مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد يرد علي يا نساء. طيب عملت فيك ايه القصة دي وانت بالله عليك يا رجل؟ استحلفه، من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك بنفسك، مش مكسوف من ربنا؟ بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك. وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل، وتقول لي سنية؟ من أهل السنة خلف النبي محمد. الإمام أحمد يقول: ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة، ولو مرة. نعم، إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة، المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم، كنا احيانا في بداية الكتاب نقوم الليل ونقرأ القرآن، ولكن بلا تفكير. نعم، بلا قلب، او بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فطرنا تركنا قيام الليل، ثم بدأنا نتغافل عن السنن. وهذا مرض اخر بعد المرض الذي ذكرته ايها الاحبة بالله، بعد المرض الذي ذكرته اولا، وهو المرض الاول هو التبريش، المنطق التبريش، ان نبرر اخطائنا. اخي في الله، من يوم التزمت حفظ كم جزء من القران؟ لو سالنا الان كم واحد فينا يحفظ القران؟ ستظهر النتيجه مؤسفه وللاسف الشديد، ان علاقتنا مع القران سيئه، سيئه بسبب عدم المتابعه. ايها الاخوه، ان هذه البداية غير المنهجة ادت بها الى المنطق التبريري. هذه اذا سألته انت ما حفظتش القرآن دي يا اخي؟ ظروف. ظروف ايه؟ تجد الاخ من هؤلاء احفظ يا ابني وتعلم في ايام الدراسة، بس اخلص الدراسة وافضل واحفظ على طول. خلص دراسة بس اخلص الجنس واحفظ على طول. خلص الجنس بس الاقي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ماديا واحفظ على طول. لا سلام، بس اتجوز واستقر ويبقى لي بيت واحفظ على طول. اتجوز ثم اتزوج بقى الاخ، الاخت حملت، راحت للدكتورة قالت لها: تنامي على ظهرك 7 شهور. والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذن؟ استنى، اقعد هيسوي الكلام وستحفظ القرآن؟ ستظلون على هذا الحال البطال؟ نعم، قد يتقحر متقحر ويقول: يا عم هو حفظ القرآن فرض؟ أقول لك: هو دراسة مصطلح الحديث فرض؟ ولا أصول الفقه فرض؟

أن السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم إلا هم واحد وهو الآخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر إلى عتبة الغلام من نساك أهل البصرة، كان رأس ماله فلسا، كان رأس ماله كم؟ فيل. الفلس لا يسوي أدي فيلين مليمات أي حاجة، المهم شيء يسير. الدرهم 100 فلس ودينار 1000 درهم، 1000 فلس، فهذا فلس. انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس، يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها بثلاثة فلوس، يتصدق بفلس ويأكل يتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتم معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه يا عم حسن؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. هذا هو الفرق. لما كانت الاخره همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول أن من ظن أن عمله يأكل دينه فلا يحدث على عمله، صح ولا لا؟ أنتوا فاهمين أقول إيه؟ أحسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل بكنيف اليوم كل فيه ونام واتحرى وما تتجوزش ويكون لسه اولاد، لا لا لا، انا اقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشر الا تاكل دنياك دينك، الا تفسد دنياك دينك، الا تضيع دنياك دينك. نعم ان تعمل، ولكن بشرط الا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب، خلاص جبنا عشان عايزين تاني. نعم، كنت في درس الاحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب بن الاسلمي لما الرسول قال له ايه سلمي، كنت بقول له ربيعة كان من اهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الضر، فلقى شغلانة، عارفين كان شغلته ايه بعض الضر؟ كان شغلته ايه؟ أن يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمطهرة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الأخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني أقل من الأصل وظيفة، يعني زيادة الوظيفة ب 200 جنيه في الشهر، الشغلانة بعد الظهر ب 100 جنيه، لا ربيع بن كعب الشغلانة بعد الظهر خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعه؟ يشتغل بعد الظهر؟ نعم، مع الله لله، لله جل جلاله. هذا هو السبب الاول، ان السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا، كانت عندهم بركه في الوقت منعدمه في وقتنا تماما، صح ولا لا؟ يعني انا استفيد جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، وأحد يقول إن دي بدعة، لا، أستغرب إنه أتمرن إني أصلي أختم القرآن في إيه؟ في ركعة، انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءه صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة ده نص ساعة تقرأ الزرومة كمان نعم عايز 30 ساعة ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا منحجمة في ايامنا مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم كالساعة وان تكون الساعة كاشتعال فتيل اشتعال السعفة انتهت لحظات. نعم ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثله من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين، ولكن في قضيه الرزق اخوتها حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع سيدنا الشيخ ابو ذر القلموني مع انه صاحب كتاب ففروا الى الله. الشيخ بيفرش شرشة كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب في وقت الشغل بتاعه، يقول لازم اروح الشغل كل يوم، يفرش شرشة عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل بس، ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة. فخلاص يا شيخ بقى ما تروحش النهارده في ساعه، لا لازم اروح الشغل يا عم الشيخ مكروه خلاص مفيش وقت. قال لا لازم. فحمل حزانه ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر. قال لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فاجا بن نصر نائما قال ادم جيل لحد هنا نعمل خير نصحي الراجل ده يصلي. يا عم الحاج يا عم الحاج اوصل المغرب. أنا الراجل بس كده، أنت فين؟ أنا مستنيك من العصر، هات 2 كيلو عسل. أنا أقول حكاية واقعية لأن مثل الحكايات عن السلف لا تصدق، لكن هذا حاصل. خد 2 كيلو عسل، كسب 6 جنيه ل 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه، خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضية. أنا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك وريحة قدام المساجد. لا. مطلوب ان نكون صناع الحياة ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام، ثم تقول له توب يقول لك وبعدين اوكل العيال منين؟ انا الراجل عندي بيت وعيال النهارده بصرف عليهم، انا عندي التزامات، التزامات لا يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله. هو الرزاق. لكن ما عندنا يقين في هذا. جميل في هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها قادر ولا لا؟ قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش بركة. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لان المطلوب الحل مش المطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وآمالهم ورغباتهم. من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الأمر. إخوتي تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة أخرى أن نتعبد لله سبحانه وتعالى وأن نقيم هذا الصرح، صرح التعبد، بأن نكون ممن يتبعون النبي محمد، أن نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الأولى، أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات نعمة فتشكره عليها